الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أنس عمر عمر أنس حدثنا أبي وما أحد عند أنس. عمر من أجل ذلك عندك. يعني بنيت على أن ماء حجازية الذي أمامي أحب خيرا عندك. أحب إليه المدح عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله إن ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. عياش. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. طيب الشيخ علي. يوسف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. بشير. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا عمر عمر حدثنا عمر بن حفص بن رياض حدثنا أبي عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه من الله. تفضل. عمر قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبي حمزة محمد بن ميمون السكري عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه: وهو أي الكتاب وضع عنده على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. الشاهد قوله وهو يكتب على نفسه، لأن المؤلف في صدد إثبات النفس النفي عن النفس لله عز وجل، وقد استدل لذلك بآيتين وثلاثة أحاديث: الحديث الذي سمعتموه وهذا والذي سيأتي، والذي كتبه الله على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. وهذا باب في الرجاء عظيم، فبما أن رحمة الله تغلب غضبه فليبادر المذنبون إلى الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. ولكن هذا يدل على وجود رحمة ووجود غضب، ومعناه أن الغضب قد يلحق أناسا، فالله جعل رحمته غالبة لغضبه، لكن قد يحصل أن الله يعاجل العبد بالغضب إذا كان قد فعل ما يستوجب ذلك، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. حميم غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول. فبدأ بقوله غافر الذنب إلى أن قال شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الأدلة وبقي أيضا في سورة الأعراف: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، هكذا. وفي سورة الأنعام: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فهذه كلها تدل على أنه أن الرحمة موجودة والغضب موجود. نعم، في سورة قرأتها، غافر الذنب وقابل التوب، حاميم تنزيل كتاب الله العزيز العليم، بارك الله فيك. فالغضب موجود والرحمة موجودة، فلا يقنط مذنب من رحمة الله ومغفرته، ولا يتكل مذنب على رحمة الله ومغفرته. فليحذر الإنسان على نفسه من عذاب الله عز وجل، وليرجو مغفرة الله ورحمته. ولا يحظى بهذا إلا أهل العلم والإيمان، فعنده إيمان يجعله بعيدا عن معصية الله، قليل الذنوب كثير الخير، وعنده علم يعرف أهمية الجمع بين الخوف والرجاء. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش يقول سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني كما جاء في الحديث الآخر أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. يعني إن كنت تتوقع وتظن بالله أن يحسن إليك وأن يرفق بك وأن يرحمك أعطاك الله ذلك، وإن ظننت أن الله سيشدد عليك ويضيق عليك أعطاك الله ذلك. إذن أحسن الظن بالله، وأقوى موطن تحسن الظن بالله فيه عند الموت. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. يقول مثلا ما أظن أن يعذبني الله، أرجو أن الله ينجيني، اللهم إنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فظنك بالله أن يغفر لك وأن يرحمك وأن لا يعذبك، هكذا يظنك يكون ظنك بالله عند الموت. وهكذا إذا كنت في أوقات فتن، وبعض الناس يظن أن أعداء الله سيحدثون ضررا بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبعد هذا الظن عن نفسك. ما ظنك أن يفعل الله بالتوحيد؟ الظن أن ينصر الله التوحيد. ما ظنك أن يفعل الله بالسنة؟ الظن أن ينصر الله السنة. ما الظن أن يفعل الله بالقرآن والدين؟ أن يحفظ الله الدين وأن يحفظ الله القرآن. ما ظنك أن يفعل الله بالشرك؟ أن يخزيه وأن يهلكه ويهلك أهله. ما ظنك أن يفعل الله بالبدع وأهلها؟ الظن في الله أن يهزمهم الله ويخزيهم. على هذا يكون ظنك بالله جل وعلا، وتعمل الأسباب التي أمرك الله جل وعلا بها في ما تبذله أنت من الجهد في نصرة الدين ونصرة السنة ونصرة القرآن ونصرة التوحيد، وما ينبغي أن تفعله من الجهد في التحذير من الشرك والتحذير من البدع، وما ينبغي أن تفعله من نشر العلم ونشر الخير في الناس. هذا بارك الله فيكم الذي ينبغي أن يكون عليه العبد المؤمن. نعم، وأنا معه إذا ذكرني، هذه تكون معية خاصة لأنك ذكرت الله جل وعلا، فمعك منه معية النصر والتأييد، كما قال الله لموسى وأخيه إنني معكما أسمع وأرى. فلو كانت مجرد معية إحاطة وعلم ففرعون مثلهم، الله يعلم ما هو عليه ولا يخفى عليه حاله، فصارت هذه معية خاصة لعباده المؤمنين. فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسه، يعني في هذا إثبات النفس لله عز وجل. ولكن الله يكافئك بأكثر مما تعطيه، فنفس الله أعظم من نفسك، فأنت ذكرته في نفسك نفس بشر مخلوق، والله ذكرك في نفسه وهو الله سبحانه وتعالى. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أنت ستذكره في ملأ فيهم المطيع والعاصي والعالم والجاهل إلى آخره، والله سيذكرك في الملأ الأعلى الذين هم عباد مكرمون وهم الملائكة عليهم السلام. قال وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا إلى آخره. فهكذا تقرب إلى الله عز وجل ترى الخير وترى البركة بإذن الله جل وعلا. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول رجل منع ولده من حضور المحاضرات والدروس ومجالسة أهل السنة، هذا قليل علم أو قليل خير؟ وأحسن أحواله أن يكون قليل علم لا يدري ما عليه أهل السنة، وأن أناسا قد كذبوا عليه وشوهوا سمعة أهل السنة في نظره. ونقول لهذا إن كان عاقلا: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رائنك من سمع. تعال وانظر إلى ما يفعله أهل السنة وما يقولونه في محاضراتهم ودروسهم وكيف تعاملهم مع المسلمين كبارا وصغارا، كيف يعلمونهم ويصبرون عليهم ويحبونهم ويعطونهم التعاليم الدينية الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من واحد فعل هذا مع ابنه وأصر ابنه على مجالسة أهل السنة والاستفادة منهم، وبعد فترة رأى الخير والفائدة في ولده فقال: أنا ما كنت أدري أن الأمر هكذا. يعني كان مغررا به، كان أهل السنة مشوهين في نظره. ويصبر الابن الواعي الفاهم على أبيه الجاهل، يصبر، وإذا قدرت وقوي قلبك احضر الدروس والمحاضرات وسهل، ولو حصل لك شيء من العتاب والعقاب اصبر عليه وسيفرجه الله جل وعلا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.